وهذا طريقهم عليهم الصلاة والسلام. ثم في الاختلاط بالناس مساعدة الفقير والتواضع لله جل وعلا وتعليم الجاهل وإفشاء السلام وأمر معروف مصالح كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال وما توضأ أحد لله إلا رفعه. التواضع لله فيه الخير العظيم، وصدق على الفقير والمحتاج. فالمؤمن يخفض جناحه للمؤمنين ويتواضع ويعين الملهوف ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يرشد الجاهل إلى غير هذا. والصدقة لا تنقص بل تزيدها، الأموال تزداد بالصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازقين. ويقول الله جل وعلا: يا ابن آدم أنفق نوفق عليك. في حديث عياض بن حمار يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد من أحد ولا يفخر أحد على أحد. والله يقول جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا. مهم لتفخروا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأكرم الناس عند الله أتقاهم وأقومهم بحقه وإن كان فقيرا. وفق الله الجميع. سنعم الكمال الجميع الله يجزاك الجنة. بين الحكم في العادة الشيطانية السرية وقول الإمام أحمد فيها: العادة السرية منكرة. يقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى الزوجة والسرية هو عادي ظالم. والعادة السرية سوى ذلك، وهي إخراج المال بزيادة ونحوها، هذه العادة السرية. نعم. وقول الإمام أحمد الله يسلمك: وش يحمل عليه؟ ما أدري عنه. أحمد نبي ولا وش؟ لكن ربما استدل أحمد بي. عالم ولا نبي؟ لا والله عالم. العالم الطيوسي. العالم يخالف من قوله ويترك. ما وافق الحق وبينه ما خالف الحق فرق. تسمية بأسماء الحيوانات برقم. نعم. التسمية بأسماء الحيوانات كعياد بن حمار. هذا من عادة الجهل، من عادة العرب يسمون حمار ويسمون جحش. حتى العرب الآن يسمون جحش ويسمون حمار يسمون ثور. نعم. لكن الأحسن عدم التسمية بالأسماء. إذا أراد رجل أن يزكي مواشي لديه ولم يجد المتصدق الذي يقبل الزكاة فماذا يعطيها الفقراء؟ سم يعطيها الفقراء يقدرها. نعم، يخرجها كاملة. نعم. عليك يا شيخ، ما نقصد صدقة من مال، نقصد زيادة في المال يا شيخ أم الحسن؟ أجر والبركة في المال والخلف، وما أنفقتم شيء ويخلف ويأتي خلف وهو ما يدري من بعض الجهات الأخرى، يخلف الله عليه في الدنيا ويأجره في الآخرة. بارك الله فيكم. مرور الوقت بين صلاة الاستخارة والدعاء كأن يسلم على من جانبه. نعم. مرور وقت قصير بين ركعتي بالنسبة للاستخارة والدعاء كأن يصلي ويسلم ثم يسلم من بجانبه. لا، يبدأ بالدعاء لا يسلم على أحد. إذا سلم من صلاته يبدأ بالدعاء. نعم. بسم الله. لكثير من الناس سيارتهم تتعطل يقول أصحابها في الخطوط، يقول: ولا نجد إلا الله عز وجل ثم القراءة، فهل يؤذن لنا في القراءة على السيارة على منطقة فيها؟ ولا ما أعرف لها، ما أعرف لها صوت قراءة لا بني آدم. أقول ما أعرف لها صوت الرقية بني آدم، يعني الآيات عموم في بني آدم ما أعرف لها. عفو الله.